بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، هي ليلة الجمعة ربيع الثاني هيارات أنشيرات متو سلاسة سدست يقرآن بروغرامات جن فلفو سامنت راف دل يمتوفر باتشو أقاد أميوات جن أيتنال زاري بإذن الله تعالى راف دل يمتكتن باتشو هنيتاوات جن لما يتنوكرال رافدل كمتكتن باتشو أقاتا ميوش عندن يو يعرفتن قرو يمجمر يافدل هنا عنا بابيوا كسراه كهونا رافدل تكتن اللج عندزيهو يعرفتن قرو مهل لايم هنا كسراه كهونج مجرشا لايم هنا كسراه كهونج رابك الجنو تنبب اللج يعرفتن قرو يمجمر يهونا رئاء الناس سنلن دالو سورة النساء 38 آية لي رئاء الناس نزل سورة البقرة 147 آية لي فلا تكونن من الممترين ممتري بلنا كتنتعلم يعرفتنا قبل مجرش علي ليلة القدر خير ولتنيو متكتنبت قاتامي يعرفت نجر مهل لي هنا أن باب واب مسرته سكون هنا كسراب في تيالو فدل بكسرة يمين نبب عندهم رافدل تكتنا لج راسوا يعرفت نجر مهل لي تجنيتها راسوا بسكون متنبب هنا كسراب في تيالو فدل بكسرة يمين نبب كهونة رافدل تكتنا لج الفيرستوس فيرسعون فيرستوس سنل فا كسرانو هذا مو سكونات عندذي هو فيرسعون سنل فا كسرانو را سكون ميتريه في ميتريه نفس الشيء. إذن را قاسوا بمجرة سكون هنا كسرا فيت يالو فرل بكسرا يمين نببك هنا تكتنا لج عندذي هو سوستينيو راسها بمكون مكنيات سكون هنا كسوا بفيت دقمو يالو فدلم بسكون من نبب هنا كسوا بفيت يالو بكسرة من نبب كهونم تكاتنا لج راسها بمكون مكنيات سكون هنا كسوا بفيت يالو بسكون من نبب هنا كسوا بفيت يالو دقمو بكسرة من نبب كهونا عندزيهو را تكاتنا لج حجر عندزيهو سحر يميلوتن مسالي مادرق انشلال عراتنيو را راسوا بمسارة سكون هنا كسوا بفيت يالو فدل بكسرة من نبب كهونم را تكتنا لج لمسالي ربي غفر لي ولا تصعر خدك أمستنيو را بمقوم مكنيات بسكون تنبى كسوا قدلو رقمو يا مدية عند سكون تدرقو يمين نبب يا يمدان دهون رافد هل تكتنا لج لمسالي والله على كل شيء قدير كارا وفيت يالو يا يمديانو قدير بلن دنسبو يادر رقمانو كتلو رقمو راب بمكون مكنيات سكون هنا لج قدير ان العالم عند زيهو والله بما تعملون بصير را سكون بمتون بتغزينو يهي يمي هونو راقن لايوالاي كسرتين حركتين كالة يعني رات وفر على شو كنتم لا يوالا يالو تنوين راسون يشال فدل هونو سلمين نبب را يمهل فدل سلمتهون راسوان بفتحة سلمت النبب يهني توفر عليك لكن بمكون مكنيات ساكن هنا كسوا وفيت يا مدية ويملقمو يا لينا يقدموات عندهن راتكتنا لك يا مدية يمنلو قدير بصير لأن لندالو أين توسيهون يا لينا يمنلو الخير الخير أدزيه ضير دينا توشناتشب يهيمي هنو ك يا مدي يوم يهون يا لينا وبفيت يالو فدل ضم ميهون كسر ميهون فتح ميهون هي كقمة استعجابه بسكون كمة النبابة وراب فيت بسكون من النبابة يا كمة تا من قزيم راف دلي كتنا كفيت يالو ضمانو كسرانو فتحانو أنل بسكون كمة النبابة وراب فيت يا فدل بسكون كتنبابة كيا بفيت يالو فدل ضمانو فتحانو كسرانو أنل እነዚህ ዋን ዋን የሚባሉ ራ መትከተንባቸው አጋጣሚዎች ናቸው ባለፈው ራ መትወፈርባቸው አጋጣሚዎች ብለን የተከሰናቸው ይሁን ዛሬ ራ መትከተንባቸው ብለን የተከሰናቸው አጋጣሚዎች ላይ የተጅዊድ ዑለሞች በሙሉ ይስማማሉ ይከተናል ብለው የተከሰነው በሙሉ የሚከተን እንደሆነ ይወፈራሉ ብለን የተከሰናቸው እንደሚወፈሩ ይስማማሉ ላከን አንዳንድ ይከተናሉ ይወፈራሉ ብለው ዑለሞች የተخلፉባቸው አጋጣሚዎች አሉ ባጭሩ ተነመረከታቸው ሚስር የሚለው ቃል ቁርአን ላይ ከመጣ ይወፈራል ይከተናል የሚል خلاف አለ የተወሰኑ ለሞች በወፈራሙ ይከራል ብለዋል ሌሎቹ በቀጭኑ ይከራል ብለዋል ነገር ግን ማወፈሩ ይመረጣል ማወፈሩ ይመረጣል ይሄ ምስር የሚለውን ስናነብ ነው አራት ቦታ ላይ ምስር የሚለው ቃል ላይ ላይ ተንዊን ሳይኖረው አራት ቦታ ላይ ቁርአን ላይ እናገኛለን ይሄውም ሱረቱ ዩነስ አንድ እናገኛለን እንደዚሁ ሱረቱ يوسف لاي ولت الجنيل سورة الزخرف لاي رقمو عندنا جنيل نزيه مصر يملوك اللاي يلتشوان را اوفرو مكراتو يمرد على عندنا علموش في كاتنم شجر يلوان بلوا بتنوين رقمو عندبوت لاي مصرا يمل بنون مجرشاو لاي فتحة النوروت بتنوين يميكرا سورة البقرة سلسة عندنا وآي لاي تجنتوال سورة البقرة لاي مصر متلوك اللاي يلتشوان را መንገዘን በወፍራም እንደምትከራ ዕለሞች ተስማምተዋል እንደዚሁ ራ መወፈር አለበት መቅጠን ብለው ዕለሞች ከተخلፉባቸው ቃሎች ቂጥር የሚል እናገኛለን ሱረቱ ሰባ ላይ ማለት ነው እንደዚሁ ፍርቅ የሚለውንም ቃል ሱረቱ ሹዓራ ላይ ያለው ማለት ነው በተመለከተ ዕለሞች ተخلፈዋል ላኪን እነዚህን በቀጭኑ መቅራቱ ራ ነቅጥኖ መቅራቱ يتشارنا يتمرتنو بلا لفعوفرو يميكرو علمو جمالو سببو مندنو لمندنو يتوسنو تيوفر يالوت يتوسنو تيكتنالو تليو جمكالو جالو زيلا يالتكسناتشو كجماريغا يمايهيرو مالتنو بوفرامون باك جنو مكرال كالو علمو جماريكونا وتلي يكللون مكرات جلا سببو مندنو كتبالي إن شاء الله ودفيت بسفيو يمي الداسس يهونا بتفطروا ارا وفرام سلاهونه جاي كبستفيتوا فتحا سلالا يالو بسفيو ميداسسوت نتبنو هذا والله تعالى انه باجرو قران بتمنكته لجماري يهونال بلن ياسبنو درس يهن مسلال ان شاء الله بكتاي درسوت ليلا يا تجويد احكاموتن لمداسس نموكرالن زاري يمنا نبو سورتو اتينن انده تلمدو قرانون تلاواون ان ادمتنا ستت يمي بزباتشو آياوچن عبرن ان ملكتال فإلى التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون تانا زايلاي شدال وتيني وزيتون أدلم من لو وتيني والزيتون وتيني والزيتون كذي بفيت سلا لام الشمسية نا لام القمرية تمرنا لام الشمسية مالت ما تنبب لام مالتنا لام القمرية ما ترقمو متنبب مالتنا والتيني والزيتون يالنه نزيقا يتصافو قن والتيني والزيتون لمن تاليا والتيني والزيتون ان لعلن كالن لام الشمسية نا قمرية وثملكثة يتستو درس لاي ملسوم ماجنة انشو لعلن لكن باجرو كالبهالا تا كمتا كالبهالا زي كمتا الآين نببم والتيني والزيتون أنا لالا وطور سينين وطور سينين طوري طا وفرنا درقوالا وطوري راء ناكتنا تالا وطور سينين وطور سينين وطور سينين بلو ميانا بسوة نالا كفيت والتيني والزيتوني بلو سلامتو ملاسات شو يعني لمدو ينم بزا قياسات درقوات اللي هو نسلال قن خطأنو آلي اللون والطور سينين من لو عند التين الزيتون سنل عند لو كفيت قلب نورنا يلا مزهقا وطور سينين من لو والطور السينين بلوم سين ملاي علم يسقبوا له ستتن والطور السينين عن لم وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين هذا بلا ذل ملاساتشن ودوجي جافو وتو كلان يوتر ساتشن قاج أن يالنو ذا لن لقبان وهذا البلد الأمين أن لب عندنا نوش دقمو وهذا البلد الأمين بلد بلو دالون بضمة يعني بوسال سهدتنو وهذا البلد وهذا البلد الأمين ما لا تتبك بنا لقد خلقنا الإنسان لقد دالون قلقلان نادر قالن خان وفروالن لقد خلقنا لقد هلقنا عن لب سيتذنو لقد خلقنا الإنسان الإنسان إخفان نادر قالن في أحسن تقويم في ساب نادر قالن في أحسن تقويم عن لب في أحسن تقويم في أحسن التقويم يلوالو في أحسن التقويم التقويم من لو كتاب فيت ألفنا لام ويم ألبي نورنو والتين والزيتون اندالنو ماتنو في أحسن تقويم نو من لو تقويم ساب درغنو نقومالن في أحسن تقويم بلن قردان درغون ثم رددناه ثم بلن ثا كما وجعنو تالن ثم رددناه أنلم ثم ميمون دغمو يازنا درقوالن ميمنا نون شدا كالاچو من غزيم ياز ما درغنا غونا ياسفلغاچوال ثم انلالن كذا راف ددن وفراتالن ثم رددناه ردد ولتنيا ودال قلقلالو بسكون سلامين نبب ماتنو ثم رددناه اسفل سافلين اسفل سافلين نفس الشيء زمغا أسفل السافلين لالو أسفل السافلين سهتتنا أسفل سافلين يمن لو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صادون النوافر والن وعاملوا بلو عندنا سوش عينون سبوتال خطأنا وعاملون إلوش تقمو وعملوا الصالحات بلو عينا بألف مدية كيرو وعاملوا لالو يهم سهتتنا عندنا لوش وعملوا الصالحات وعملوا إلى ليه عندنا ديم مسموت إذا بلا شيء عربينا قام قاو التيسن وعملوا سيفون وعملوا الصالحات صا ساب النادر قالن حا نزيف ساب النادر قالن وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر جيمون قلقل النادر قالن فلهم أجر غير ممنون رالي ضمتين لك أتلو غين متوال غين يظهر فلنو أجر غير ممنون بلو إخفاء ومدغام لما درق موكرا له عند النسوج أجر غير ممنون سيهون أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذي ذالوان ما تبكنا كما وجوا ما وتاتي تبكبنا كذا بحالا دغمو بعد بالدين بعد انلم بعد ما انلم فما يكذبك بعد بالدين بعد بالدين يسمى عندي بعد دالو بضمان ومن نبى يلبس بعد بالدين دالاي شدالة تبقى النادر قوالا فما يكذبوك بلو ميكرو سووشن انسامالا خطأنو خطأوم وتايالا سهتتنو دو لحن خفي يمي بالار المجالي دار جامي درسنو معنون سلام يا زابا فما يكذبوك يالن اندهونا الخبري هنا فما يكذبوك بعد بالدين كان قديه هاي استباب بلوهم مالتي هنا هذه غني تفلقوا استفهام انكارين فما يكذبك من دونه ان التسبب اللي يغففه بعد بالدين هين كله يجيس عن تامر يجيس عن عجيب يايه موته بمكسكسنا الله فيت بمقوم ان التسبب اللي يدرجه من دونه انت يسو لجنه لكن فما يكذبك كهنا وحي يورده نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما هو متن أنت محمد هو يسول جوش كنجدي موتو مكس كسم بتملكة آية استباب بلوم مالتي هنا هي نيتو لا يكره وشلا ليسولج لكن يمعنون مزابات يمياس كتل قرار كما قرات متاقة بالناتن كاكي مدرق يسفل لقال كرو تمارو يتبالوم لزهنو صحابوش نبيو قا يهيدو يكرو ينبرو قرآن كأقلي كرو بلو أراس صحابوش نسمتك سوان دتي تناقروتم قرآن كسماين دور دو مقراتي فلقة عند عبد الله بن مسعود يقرأ لهم لزهنه سوش تنقاك عند يعرقو كتساسات القرار عند يرقو الله عند دور دو لما ببترة عند يعرقون لذا فما يكذبوك بلن النساب واو الناس قبابت ضمهم بتشكرتن النلف فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله الله ملون لفظ الجلالة أنه وفر وعلن كالسبب في تعلو فدل فتحا سلو نمالتنا أليس الله بأحكم الحاكمين بأحكم ميمو كسرام هنا لبت بأحكم ميلو سويتشن انسامالا سهدتنا بأحكم الحاكمين ولن بها كأقصى الحلق فمتوتاوها نانبن بحانو هنا لبت أليس الله بأحكم الحاكمين هذا والله تعالى أعلم يمجرشون آية مثل ملكة سويتش عندن دي صلاة يتسجد إمامو سيكرا أليس الله بأحكم الحاكمين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى مسليون أيوتن سيكرو تمساش جونجو قادر قوبلا وأنا على ذلك من الشاهدين سيلو يسمال صلاة سنة صلاة كهونة عند تراويح عند تهجد يالو صلاة وشلاي كهونة بيبال شقر اللهم لكن دمس بدام جوك مالتي اللبسم لراسونو مالتي اللبس يفرض صلاة لي صبحي يتسجد عشاء مغربي يتسجد عند عينة أليس تبلو استفهام يدرق باتشو آية وچن إمامو ككرا يفرض صلاة لي كهونا يبالم نو نبي صلى الله عليه وسلم اندي عينت آية وچ لي ملس سيستو يتسمو نيتقنيو يسنى صلاة لي يفرض صلاة لي التقني فمهنم أليس الله بأحكم الحاكمين بلن لراساتشن لبتشاتشن كصلاة جيسن كرا ويم ليل صلاة لي هن ككران مسلي هنو عنده سورة القيامة لي اللونم ككران بلا وأنا على ذلك من الشاهدين اللال لكن فرض صلاة يتسجد عندي عينة ملس هاي السدم قرآن سيكرر زم بلا شوار مطون يتبالو سنة صلاة لايك هون قن تراويح تهجد يتسجد إمام ممثل هون آية وچن كان ببا إنيا ملس بنسد بلا وأنا على ذلك من الشاهدين بنل سل جنة سيانب جنة ستن بلن اللهم بنتيك سل جهنم كان ببا جهنم تبكن بنل سل الله تلك النسني قلت وعيا وشن كان ببا سبحان الله بنل منم شقر يلوم لكن دمس قلنا شن يلون سومي ربش درجا كف مالتي اللي بثم فرض صلاة لايك ونقن هاي تشال هذا والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.